إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها المسلمون الكرام، فإن من المعلوم أننا قد فرغنا قبل أيام من موسم عظيم، هو موسم الحج إلى بيت الله الحرام. هذا الموسم العظيم سبقه موسم عشر ذي الحجة، التي هي خير بل أفضل أيام العام على الإطلاق، أيام أقسم الله بها لعظمتها فقال في كتابه: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس: هي أيام عشر ذي الحجة، تلك الأيام العظيمة، وذلكم الموسم العظيم على كل مسلم خرج منه وأدركه أن يخرج منه بدروس عظيمة وعبر جليلة. فإن الله جل وعلا يقلب الليالي والأيام، ويختار من الأيام أياما فاضلة، ومن الأزمنة في أزمنة فاضلة، بل ومن الأمكنة أمكنة فاضلة. وقد جاء عند الطبراني عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بسند حسن أنه قال: افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمات الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. أيها الكرام، من الناس من هو موسمي لا يعرف الله جل وعلا إلا في مواسم الطاعات، في رمضان، في عشر ذي الحجة، في يوم عاشوراء، في يوم عرفة، في بعض الأيام الفاضلة أو الأمكنة الفاضلة. وإن كان ذلك حسنا، فإن هذه الأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة لم يشرعها ربنا جل وعلا إلا لحكمة واحدة، وهي أن يتزود الإنسان طيلة حياته، فإن الإنسان يغفل، والعبد يقسو قلبه بين الفينة والأخرى، فيهيئ الله جل وعلا له موسما فاضلا أو مكانا فاضلا كمكة أو المدينة، وأعني بذلك المسجد الحرام والمسجد النبوي، أو زمانا فاضلا كعشر ذي الحجة أو الحج أو رمضان وغيرها من الأزمنة الفاضلة، حتى يتجدد إيمان العبد، وحتى يتقرب إلى ربه ومولاه، حتى يراجع حساباته ويتفقد إيمانه، حتى يعالج نقصه وقصوره، يعالج عقوقه واستماعه للمحرمات أو تفريطه في الواجبات والصلوات، حتى يحاسب نفسه أين هو من كلام الله، أين هو عن المبادرة إلى الله، أين هو من قول الله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يحاسب نفسه أين هو عن الصف الأول في المسجد، أين هو عن تكبيرة الإحرام، كيف بلغ به الحال في نظره إلى الحرام أو استماعه للحرام أو تعاطيه أو أكله للحرام، في عقوق أو تقصير إلى غير ذلك من المحرمات. تلك المسابقة والاستفادة من هذه الأزمنة يزيد الله جل وعلا بها إيمان العبد، فيقول الله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والإنسان في هذه الدنيا له ثلاثة أحوال: الحال الأولى أنه بعد الطاعة يبادر لفعل الطاعة فيزداد بها قربة، ويزداد بها رفعة في الدرجة، كما قال الله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. بمجرد أن يتقرب إلى الله بطاعة أو يبادر لفعل قربة، يجد أن نفسه منشرحة لفعل طاعة أخرى. إن صلى الفجر في جماعة وجد أنه لا تفوت تكبيرة الإحرام في الظهر، وإن أدرك العصر في جماعة وجد أن نفسه منشرحة للجلوس لقراءة القرآن بعد المغرب، إن تصدق ولو بريال وجد تيسيرا لطاعة وعبادة أخرى. وهذا مصداق قول ربنا جل وعلا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلن تتقرب إلى ربك بشيء أعظم من الطاعة المفروضة، لن تتقرب إلى الله بمثل هذه الصلوات المكتوبات. طيب والنوافل؟ النوافل هي سبب في زيادة محبة الله سبحانه وتعالى. وإذا تقرب الإنسان إلى الله وجد في نفسه انشراحا لطاعة أخرى: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، كما جاء عن الله جل وعلا في الحديث القدسي. هذا النوع الأول من الناس. أما النوع الثاني فهو من إذا عمل سيئة لم يتبعها بسيئة، وإنما أتبعها بحسنة. لما؟ مصداقا لقول الله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فهو يعلم أنه بشر، وأنه ما سمي إنسان إلا لأنه ينسى. فأنا وأنت يجب أن نقر بقصورنا وضعفنا ومجانبتنا للصواب بين الفينة والأخرى. وقد قال ربنا، بل قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وهذا تأكيد لهذا المعنى، أنه لا أحد من البشر إلا ويناله شيء من التقصير. لكن المسلم الحق لا يتعمد المعصية. في هذا الحديث تحفيز لنفس المسلم أن يبادر إلى الطاعة وإلى التوبة وتجديد العهد مع الله، لكن ليس المقصود أن يتعمد المعصية وأن يتعمد فعل الذنب. لكن الله جل وعلا يؤكد على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن العبد لا محالة مقصر، وإن قصر فعليه أن يبادر إلى التوبة. وهذا هو حال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، كان يستغفر الله في اليوم 100 مرة، وجاء في رواية أنه يستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة. نحن متى نستغفر 70 مرة أو 100 مرة أو حتى 20 مرة؟ حينما نقع في ذنب عظيم. ما هو الذنب الذي وقع فيه جناب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليستغفر كل يوم 100 مرة؟ بل يستغفر في المجلس الواحد، يعني المجلس الذي ربما لا يظن أحد أنه مظنة ذكر الله أو الاستغفار. من الناس من لا يتعلق، بل من لا يفر إلى الله إلا حال وقوع الذنب، وهذا وإن كان عملا صالحا، إلا أن من الخلق من هو أعلى منه درجة. من هو؟ من يعرف الله في السراء والضراء. من الناس من يوفق أن يكون قريبا من الله حتى في حال الطاعة، يعني حتى لو لم يكن قد اقترف معصية أو باشر ذنبا. وهذا كما كان هو حال الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم. إذن على ماذا يستغفر؟ لما يستغفر؟ لما يكثر من ذكر الله؟ ليس لأجل تكفير الذنب، وإن كان ذلك مقصودا، فإن الإنسان قد يقع في ذنب لا يشعر به أو لا يخطر على باله. ها هي صفية زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصف أحد، بل أحد زوجات النبي عليه الصلاة والسلام تصف صفية للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الوصف كان برأيها طبيعيا، وربما لم تكن قاصدة لهذا الأمر، لكنها قالت: حسبك من صفية أنها كذا وكذا، يعني أنها قصيرة. فيأتيها الجواب من المعلم صلى الله عليه وآله وسلم يا، ويقول لها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، من عظيم شأنها وخطير حالها. وقد قال بعض أهل العلم أن الإنسان لو أراد بذلك الوصف دون الاستنقاص فلا شيء عليه، يعني لو قلت فلان القصير لأصفه، أو فلان الأعمى، أو فلان الأعرج، أو فلان الأعمش، أو فلان الأبكم، لا لأجل استنقاصه وإنما لأجل الوصف جاز ذلك. ولذا كانت هذه الأوصاف ملازمة لبعض الناس، بل لبعض السلف، بل لبعض كبار أهل العلم كالأعمش والأعرج وغيرهما. المقصود أن الإنسان الموفق والمؤمن الموفق لا يتعرف على الله في حال الضراء، في حال الذم، في حال المصيبة فحسب، وإن كان ذلك واجبا وإن كان ذلك توفيقا، إلا أن المؤمن الحق يكون مع الله في حال السراء والضراء، يكون معه في حال الطاعة وفي حال المعصية. ولذا قال ربنا إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ اتق الله وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذا النوع الثاني. أما النوع الثالث أجارنا الله وإياكم، فهو من يتبع السيئة السيئة. وقد قال ربنا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. من الناس من يتولاه الشيطان ويستحوذ عليه، كما قال الله استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. كيف يستحوذ عليه الشيطان؟ حتى يوقعه في حبائل المعصية، وإذا وقع في معصية وسوس إليه الشيطان أنه بعيد عن الله وأنه بعيد عن التوبة، بل قد لا تقبل توبته إن رغب أو عزم على أداء الصلاة جماعة. قال له تصلي جماعة وأنت البارحة سهرت في المكان الفلاني؟ أراد أن ينصح عبر شبكة من شبكات التواصل مثلا، قال تنصح الناس في الظاهر وأنت في السر أو في الباطن تعمل كيت وكيت، فيحبطه عن عمله الصالح ويعيقه عنه، وربما أشعره بأوصاف لا تليق به، كأن يقول له أنت منافق، أنت مراء، أنت كذا وكذا، حتى يقعده عن العمل. وإذا استسلم الواحد منا أيها الكرام لحبائل الشيطان ووساوسه أقعده إبليس عن التقرب إلى الرب العظيم جل وعلا. والمؤمن الحق من يعرف أن كل سيئة يقع فيها الإنسان صغرت أم كبرت أنها في جناب الله وملكوته وكبريائه وفي جناب رحمته وعفوه شيء يسير. فمهما عظمت المعصية في نفسك ورأيتها من أكبر المعاصي، فإنك إن أقبلت على الله واستغفرته وصدقت في التوبة إليه صغرت عنده سبحانه وتعالى، بل إنه جل وعلا يكافئك فوق ذلك بالفرح بتوبتك. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفوق ذلك كله تبدل سيئاتك حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالتوبة أيها الكرام من أعظم المفاتيح التي يتقرب بها المؤمن بعد مواسم الطاعات كعشر ذي الحجة والحج. ومن الأعمال الصالحة كثرة ذكر الله حتى لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وإذا تعلق القلب بالمحبوب ألف اللسان ذكره والإكثار من ذكره. وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أحد صحابته حينما قال له يا رسول الله أوصني، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وأذكر في مرة من المرات أن سماحة الشيخ بن باز كان يسجل لبرنامج نور على الدرب، وهو برنامج إذاعي معروف للإفتاء، فسأله المذيع، فلما ذكر السؤال قال له الشيخ أعد، وكان المذيع كلما ذكر السؤال كنت أسمع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يلهج بالذكر، فهو دائم الذكر رحمه الله، كان يقول استغفر الله، لا إله إلا الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، والمذيع يذكر السؤال، فانشغل الشيخ بالذكر عن الإنصات للسؤال، فلما فرغ المذيع من السؤال قال له الشيخ رحمه الله أعد، فأعاد السؤال المرة الثانية، والشيخ وهو يستمع إلى السؤال يلهج بذكر الله، لا إله إلا الله، أستغفر الله، سبحان الله، فلما فرغ الثانية قال له الشيخ أعد السؤال، يعني المرة الثالثة، فلما أعاده للثالثة وأنا أستمع للشيخ وهو يلهج بذكر الله، حتى أعاده للمرة الرابعة، يقول المذيع فرأيت الشيخ عبد العزيز رحمه الله في المرة الرابعة أو قال الثالثة نسيت، جعل طرف غترته في فمه حتى يوقف اللهج بذكر الله وينصت للسؤال. المعنى باختصار أن القلب إذا تعلق بشيء لهج اللسان بذكره. فالشيخ رحمه الله نحسبه والله حسيبه ولا نزكيه على الله، هو وأمثاله كثير في الأمة من أهل العلم والصلاح والعبادة والطاعة، وقد لا يكون أحدهم عالما، بل قد يكون رجلا من عامة الناس لكنه تعلق قلبه بالله، يصبح اللسان يلهج ولا يستشعر الإنسان في المجلس، في السوق، في السيارة، في العمل. وإذا أحب الإنسان كما أسلفت شيئا أدمن ذكره، إن أحب دنيا أكثر منها، إن أحب دينا أكثر من ذكره، إن أحب طاعة أكثر من ممارستها والقرب منها والتقرب إلى الله عز وجل بها. فهذا ولا شك، وهو ما أقصده، ذكر الله جل وعلا باب عظيم من الأبواب التي يتقرب بها المؤمن بعد مواسم الخيرات. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، إنما جعل الطواف بالبيت ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فمواسم الحج وأركانه ومشاعره وشعائره إنما جعلت لتحيي في نفوسنا كثرة ذكر الله. فلا إله إلا الله، الحمد لله. وبعد، أيها الكرام، من الدروس العملية التي على كل مسلم أن يتفطن لها بعد مواسم الخيرات أن تتحول هذه العقيدة التي نؤمن بها إيمانا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أعظم الدروس أن تتحول تلك العقيدة إلى ترجمة سلوكية. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه هي المدرسة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، هذه هي المعالم، أن ديننا ليس مجرد تنظير نستمع إليه في خطبة جمعة أو في مذياع أو نقرأه عبر شبكات التواصل، لا، ديننا حياة، ديننا سلوك، ديننا صبر وإيمان وأمانة وابتسامة، ديننا خلق وتضحية ومبادرة وإيجابية، سلوك في الشارع وفي السيارة ومع الخادم ومع الملك ومع الصغير ومع الكبير. هذا هو السلوك الذي يجب أن يتحلى به كل مؤمن ويتعلمه من هذه المدرسة، المدرسة الإيمانية التي يجعلها الله عز وجل بين الفينة والأخرى في المواسم. ومن الدروس التي نتعلمها من مواسم الخيرات إظهار المردود الإيماني والسلوكي للعبادة، فإن أولئك الحجاج الذين جاءوا من كل فج عميق لو اجتمعوا ربما في بلدهم في طابور واحد لما استطاع أحدهم أن يتحمل، فكيف به وهو طيلة عمره ربما يجمع المال لأجل هذه الفريضة العظيمة، ثم يحضر ربما أحيانا عبر وسائل متهالكة أو عبر باخرة أو عبر طيران شاق من مدينة إلى مدينة، وربما كان في أقاصي بلدة، ربما كان في أدغال أو في قرية بعيدة، فيأتي بسيارة ثم يركب الحافلة ثم يركب القطار ثم يركب طائرة من مدينته الصغيرة إلى المدينة الكبيرة ليركب إلى وجهة دولية، ثم بعد ذلك من مكة بل من جدة ربما إلى أو ينزل في المدينة ثم إلى مكة ثم يتنقل ماشيا. كل هذه دروس وسلوك يجب أن يتحلى به المسلم في يومه في أيامه كلها، في المدرسة وفي المسجد وفي السوق وفي البيت ومع الصغير ومع الكبير. العبادة أيها الكرام لا يمكن أن تؤتي ثمرتها إلا إذا كانت سلوكا وأخلاقا في التعامل. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم الصحابة هذا المعنى، فصلى يوما بالناس فجاء الحسن أو الحسين واحتمل جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فأطال عليه الصلاة والسلام السجود، فيقول أحد صحابته صلى الله عليه وآله وسلم: فخشيت على رسول الله فرفعت بصري، يعني رفع من السجود ليطمئن على النبي عليه الصلاة والسلام، خشي أنه أصابه مكروه. فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته أقبل إليه الصحابة يسألونه: أبيك شيء يا رسول الله؟ يعني أحل بك شيء؟ فقال: كلا، ولكن شوف الدرس، ولكن ابني ارتحلني ولم أشأ أن أفسد عليه لعبة. طفل يلعب على ظهر الإمام، بل الإمام الأكبر صلى الله عليه وآله وسلم، ويطيل سجوده لأجل ألا يفسد على ذلكم الصغير لعبه ولهوه. هذه مدرسة عظيمة صلى الله عليه وسلم. كنت قد قرأت مقالا يوما بعنوان العنف العبادي، فاستغربت من عنوان المقال، ولما قرأت تفاصيله وجدت أن بعضنا يمارس هذا العنف العبادي أحيانا دون شعور. يقول كاتبه: كم من امرأة وهي تصلي ارتحلها ابنها أو لعب أمامها أو تخطى الصف أمامها فضربته أو أعاقته، أو لما فرغت من الصلاة ضربته ضربا شديدا، كل ذلك لأجل ألا تفسد صلاتها، ومعها حق في حرصها أو في حرص الرجل ألا يفسد أحد صلاته. لكن هل تعلمنا أن من معاني العبادة التي نصليها أو نحج إليها أو نصومها، أن من معانيها الرفقة والرحمة والسلوك الذي يجب أن يتحقق فينا؟ أليس من معاني الصلاة السكينة والرفق والطمأنينة والهدوء والخشوع والتأودة؟ فلما لا يجري هذا السلوك على تعاملنا مع أبنائنا وأقاربنا، بل مع خدمنا وسائقينا وربما من عمل تحت أيدينا أو طلابنا أو قل ما شئت من ذلك؟ إذن هذه من أعظم الدروس التي يتلمسها المؤمن من مواسم الخيرات. الله أسأل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك أن تصلي على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أذل الشرك وادحر المشركين المحاربين لهذا الدين. اللهم احفظ جنودنا وانصر مرابطينا. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم انصر المستضعفين في سبيلك في كل مكان. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين وأعد من بقي منهم إلى بلاده سالما غانما. اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق من لم يوفق للحج في الأعوام القادمة. اللهم يسر لنا، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى. وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وانصر به دينك وأعلي به رايتك. اللهم اجمع به كلمة المسلمين على الحق والدين. اللهم وحد به صفوف أهل السنة يا رب العالمين. اللهم وفق سائر ولاة أمور المسلمين للعمل بشريعتك وتحكيم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وتب علينا واشف مريضنا واغفر لموتانا وتولى أمرنا واكفنا ما أهمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.